إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمعة السيدة أم عبد الرحمن من كبريت محافظة السويس، تقول في رسالتها: هل هناك تأملات ومعاني رمزية في مناسك الحج؟ أرجو البيان والتوضيح. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإنه ما من عمل من أعمال مناسك الحج إلا وله معنى يرمز إليه، بحيث أن يلتفت إليه المسلم وهو يؤدي هذه الأعمال، والتي منها: أولا، فإن الإحرام في حقيقته وهو أول المناسك ما هو إلا تجرد من شهوات النفس والهوى في حبسها عن كل شيء سوى الله سبحانه وتعالى وعلى التفكير في جلاله. وما التلبية إلا شهادة على النفس بهذا التجرد وبالتزام الطاعة والامتثال. وما الطواف بعد التجرد إلا دوران القلب حول قدسية الله تعالى، صنع المحب الهائم مع المحبوب المنعم الذي ترى نعمه ولا تدرك ذاته. وما السعي بعد الطواف إلا التردد بين علمي الرحمة التماسا للمغفرة والرضوان. وما الوقوف بعد السعي إلا بذل المهج في الضراعة بقلوب مملوءة بالخشية وأيد مرفوعة بالرجاء وألسنة مشغولة بالدعاء وآمال صادقة في أرحم الراحمين. وما الرمي بعد هذه الخطوات التي تشرق بها على القلوب أنوار ربها ورمز مادي لصدق العزيمة في طرد الهوى المفسد للأفراد والجماعات. وما الذبح وهو الخاتمة في درج الترقي إلى مكان الطهر والصفاء إلا إراقة دم الرذيلة بيد اشتد ساعدها في بناء الفضيلة، رمزا للتضحية والفداء على مشهد من جند الله الأطهار. ففي كل عمل يؤديه الحاج سر يتنبه به كل عبد على قدر استعداده وصفاء قلبه، والتي منها أيضا أن من قبل الحجر الأسود أو أشار إليه أو صافحه من أهل الأرض كان له عند الله عهد، كما أن السعي بين الصفا والمروة يذكر بالسيدة هاجر عليها السلام التي وعد دورها الرسالي وسعت 7 أشواط، علمتنا أن الحياة الإيجابية المتفاعلة والمتفائلة إنما هي عن وعي إيماني رشيد يوجهه وحي رباني سديد يخففه سعي إنسان مهيب، كما نتعلم تقدير دور المرأة في حياة الأنبياء وتعظيم مكانتها في نصرة التوحيد. هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع كاف صاد، يقول في رسالته: نسمع كثيرا عن البيانات الشخصية وحقوق صاحب تلك البيانات. أرجو بيان معنى ذلك وما هو جائز في التعامل معها وما هو غير جائز وما حكم من يخالف ذلك. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عطاء عبد العاطي الصنباطي، أستاذ الفقه المقارن وعميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالقاهرة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، أعلم أخي السائل بارك الله فيك أن البيانات الشخصية هي كل بيانات متعلقة بشخص طبيعي يمكن من خلالها تحديد هويته، كالاسم أو الصوت أو الصورة أو الحالة الصحية أو التوجه السياسي أو التوجه الديني أو الصفات الوراثية إلى آخره. أما عن حكم ذلك فالأصل شرعا وقانونا أن التعامل مع هذه البيانات يتوقف على إذن صاحب الشأن وموافقته المستنيرة والمكتوبة والصريحة في حالة التعامل مع بياناته الشخصية. فمعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير الأسماء القبيحة إلى أسماء حسنة، فكان يغير أسماء بعض من يأتيه إن كان فيها معنى سيء مثلا، لما يتركه هذا من أثر في طبع المسمى به. فعن سعيد بن المسيب رضي الله عنه أن جده حزنا قدم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما اسمك؟ قال: اسمي حزن. قال: بل أنت سهل. قال: ما أنا بمغير اسما سمانيه أبي. قال سعيد بن المسيب: فما زالت فينا الحزونة بعد، أي صعوبة الأمور وامتناع التسهيل فيما يريد أو يريد الصعوبة في أخلاقهم. والأمر هنا من النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن للوجوب، وإلا لما وسعه رد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما أقره صلى الله عليه وسلم على بقاء اسمه الذي سماه به أبوه، مما يدل على حق صاحب الاسم في تغيير اسمه أو الإبقاء عليه لتعلق الاسم بصاحبه واعتباره من الحقوق المتعلقة بشخصه. ومن الناحية القانونية فهناك قانون حماية البيانات الشخصية المصري رقم 151 لسنة 2020 ميلادية، مما يدل على أن حق الفرد على بياناته الشخصية من الحقوق الملاصقة لشخصيته وليس من حقوق الملكية شرعا وقانونا. ورغم ذلك فهناك استثناء على ما سبق، بحيث لا يحتاج التعامل مع هذه البيانات إلى إذن وموافقة من صاحبه لاعتبارات شرعية وقانونية. فضيلة الدكتور، ما حكم التعامل مع البيانات الشخصية الدقيقة للشخص كما جاء في سؤال السائل؟ البيانات الشخصية الدقيقة إذا كانت في حدود الاستثناء المسموح به في القانون وفي الشريعة فيجوز التعامل معها، ولكن بشرط تأمينها واتخاذ كافة التدابير والإجراءات التي تحفظ سريتها وتمنع الغير من الاطلاع عليها، ويلتزم بذلك في خلال مدة محددة. بعد هذه المدة يجوز لصاحبها أن يطلب محوها أو حذفها أو ما إلى ذلك. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بخالص الشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور عطاء عبد العاطي الصنباطي، أستاذ الفقه المقارن